اذا المولى عندما قال صلاة الصبح بركعتين، صلاة العصر باربع ركعات، صلاة المغرب بثلاث ركعات، وانه بالشرائط الكذائية، هذه لان في هذه فقط المصالح الواقعية وفي غيرها لا توجد مصالح واقعية هكذا، او ان اصل المصلحة في التعبد والانقياد له سبحانه وتعالى. خب نتيجة المقام ما هي؟ الكتاب محكوم بالطهارة، وصلى على 50 سنة وهو على اساس الطهارة، ثم بعد ذلك نفس هذا المرجع تبين له ان اهل الكتاب محكوم بالنجاسة. الكمالات حصلها لو ما حصلها هذا الانسان؟ لماذا حصلها؟ لانه كان يريد المولى منه انقياد. كان منقاد له ما كان منقاد له؟ كان منقاد له مو منقاد. ان تعلق نعلا في حج القران، ان تعلق نعلا على ماذا؟ على الذي تسوقه اجيد. فهي مصلحة واقعية بهذه، لو تعبد لو انقياد لو عبودية، اي منهما اساسا الحق والانصاف؟ انتم عندما تأتون الى الحج اساسا تشمون رائحة الانقياد من اوله الى اخره، ولا متى تطعمون فلتظأوا؟ بناء على هذا التوجه، التفتوا جيدا، بناء على هذا التوجه، في الطريق الى الله، الطريق الى الله واحد، لو الطريق الى الله متعدد، هذا طريق هذا طريق هذا طريق. انا اتكلم في دائرة الفقه الشيعي، ما اتجاوز دائرة الفقه الشيعي. الان 5 من المراجع ومختلفون في المسألة، هذا بدأ يتعبد بهذا العمل، وهذا بهذا العمل، وهذا بهذا العمل، وهذا بهذا العمل، هذا كلهم يصل الى يصل الى تحقيق مصلحة الانقياد او لا يحقق مصلحة الانقياد، ها يحقق او لا يحقق؟ من الواضح انه يحقق مصلحة الانقياد، كله مجزي. بعد احنا عندنا حكم واقعي وحكم ظاهري، قد نصيبه وقد نخطئ، هالشكل عندنا بعد؟ لا، بعد عندنا هذا المطلب، التفتوا جيدا، هذا المطلب عندنا، وهو انه لا بد ان يبذل الفقيه جهده لمعرفة ماذا عين المولى من الطريق، اي طريق عينه المولى، اراد ان يعبد من هذا الطريق او اراد ان يعبد من هذا الطريق، اي منهم؟ لهذا كثير من ابحاث الاصول سوف يتغير بعد محتواها على اساس هذا الاتجاه الثاني. اذا ما لم نحقق هذه المسألة في علم الكلام يكون دخولنا الى علم الاصول دخولا غير علمي، لانه لا نعلم انه عندما نقول العبادات ناشئة من مصالح ومفاسد باي معنى. تقول سيدنا وهل يوجد من يقول بهذا الاتجاه الثاني؟ نعم يوجد، ويوجد من هو من المحققين، مرة يقولها فالإنسان متعارف عادي، ومرة يقولها إنسان على درجة عالية من العلم والتحقيق، يعد من الطبقة الأولى من علماء الطائفة، وهو السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مباحث الأصول، هذا الجزء الثاني في قراءة السيد الحائري، صفحة الجزء الثاني صفحة 32، في صفحة 32 يقول: ونحن لا ننكر أنه كثيرا ما يكون ملاك الحكم في نفس الحكم دون متعلق الحكم. يعني المولى عندما قال تجب الصلاة الظهر 4 ركعات، هنا عندنا حكم وهو ماذا؟ وهو الوجوب. وعندنا متعلق وهو ماذا؟ وهو الصلاة 4 ركعات. المصلحة أين؟ في الإيجاب وفي المتعلق. قلنا في القسم الأول نقول المصلحة أين؟ في المتعلق. يعني عندما قال المولى النكاح واجب مثلا والزنا حرامون، هنا المصلحة والمفسدة مو في الإيجاب والحرمة، وإنما المصلحة والمفسدة أيه؟ في النكاح وفي الزنا في المتعلق. أما في العبادات أن الإيجاب والحرمة في الحكم لو في متعلق الحكم. يقول نحن لا ننكر أنه في نفس الحكم دون متعلق الحكم، ولكن التفتوا جيدا،